بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، ماذا أقول بعبادي بمحبته، وأنا سرواحهم بذكره وصلي وسلم على نبي أنقذنا الله بدعوته وعلى آله وصحبه واهتدى بسنته. ما بعد، لازلنا في أحكام الحج، والحج محطات، وهو من أجمل رحلات العمر الذي يجب على المسلم المستطيع في العمر مرة واحدة. الحج محطات، انطلقنا وتعدينا الميقات، ولا نحن في ميقات لازلنا؟ جيد، نحن في ميقات الآن، وعرفنا طبقنا ماذا يفعل المحرم أو من راد الإحرام، فعرفنا المواقيت والزمنية والمكانية، ثم درسنا كذلك سنن مريد الإحرام. والآن عندنا ما هو أفضل الأنساك، وش الفرق بين التمتع والقران والإفراد، ثم الحديث عن إذا أحرم الإنسان هناك محظورات، فما الذي يمنع منه المحرم، وأحكام ذلك والفدية وجزاء الصيد. نبدأ بكلام المؤلف رحمه الله في قوله وأفضل الأنساك، قال وأفضل الأنساك التمتع، لعله قرئ سابقا. فالمؤلف قال هنا وأفضل الأنساك التمتع، وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من عامه. يعني هذه المسألة هي محل خلاف بين أهل العلم في أفضل الأنساك، لكن المشهور عند علماء الحنابلة هو التمتع، وهذا الذي اختاره جماهير العلماء، أن المشروع أن الحاج مخير. يعني جماهير العلماء أن الحاج مخير، وأن الشريعة نوعت بين الأنساك ليختار الإنسان منها أنسبها وأهيئها لها وأهيئها له وأرفقها به. فالشريعة لما نوعت دل على أن هذا مما جاء على القاعدة المعروفة، ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أو في سنته بأكثر من نوع، فيستحب فيه التنويع. فيبقى اختلاف العلماء ما هو أفضل هذه الأنساك، وسبب الاختلاف هو اختلاف الصحابة ومن نقل صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، هل حج تمتعا أو قارنا أو مفردا. وكذلك يعني لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بالتمتع. والأقرب كما ذكر المؤلف رحمه الله أن الأفضل التمتع، وأفضلها التمتع لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بذلك، أمر الصحابة بالتمتع. فلما طاف الصحابة، طب الصحابة كما جاء عن جابر في سورة الحج، قال لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. ما نعرف، الواحد يعتبر في أشهر الحج، جاي الإنسان وقت الحج، ليش عمرة؟ خلاص لا يعرفون إلا الحج، لسنا نعرف إلا الحج. قال لسنا نعرف العمرة، مو ما يعرفون العمرة، هم اعتبروا أربع مرات قبل، مقصود لسنا نعرف العمرة في أشهر الحج في وقت الحج. حتى كانوا يناقشون النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون كيف إن الإنسان قبل أن يذهب عرفة وقبل أن يتحلل يعني يجوز له يفعل محظورات، وقالوا ندخل منى تقطر مذاكرنا، يعني إنسان أتى زوجته وبين العمرة والحج، غير متصورين هذا، لأن هذا لم يكونوا يعرفونه في الجاهلية، لأن كانوا يحجون. فالتمتع إذن أمر النبي عليه الصلاة والسلام من طاف الصحابة، أمرهم بالتمتع، أمرهم أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، يجعل الطواف والسعي عمرة. ولم ينقلهم النبي عليه الصلاة والسلام إلا إلى الأفضل والأكمل، ولأن التمتع فيه أعمال أكثر، إذ فيه عمرة كاملة وحج كامل غير متداخلين، وفي كذلك نسك، أي فيه ذبح هدي. وثالثا لأن النبي عليه الصلاة والسلام تأسف، تأسف المشروع في قوله المشهور لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وبهذا يبين النبي عليه الصلاة والسلام لماذا حج قارنا. فسبب حج النبي صلى الله عليه وسلم القارن أنه ليس له خيار آخر. لماذا؟ لأنه قد ساق الهدي، فاللي ساق الهدي معه من خارج الحرم إلى مكة ليس له يتحلل إلا يوم العيد، كما قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني حتى يبلغ الهدي وقته، وقت الحل هو يوم العيد. فهذا الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك علي بن أبي طالب اللي جاء من اليمن بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، منعه من أن يتحلل مثل الصحابة. فهو لما طاف النبي عليه الصلاة والسلام جعل طاف قدوم ثم سعى سعى الحج ثم بقي على إحرامه، ما ليس له يتحلل كالمتمتعين لأنه قارن قد ساق الهدي. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله مقدم على فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لاحتمال أن فعله لسبب كما قلنا أو لخصوصيته. يهمنا الآن بيان صفة التمتع. قال المؤلف: وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. إذن كان المؤلف ذكر شروط لهذا، فيجتمع في المتمتع وصفان. الوصف الأول أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. قلنا في درسنا السابق ما هي أشهر الحج؟ شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة. إذن لو أحرم في واحد شوال نقول بالعمرة وجلس فهو متمتع. لو هذا أخ جاء مثلا من سوريا، من مصر، من العراق، من أي مكان، وقال خل أبكر بالعمرة احتياطا للظروف وكذا، فأحرم بالعمرة في شوال وجلس في مكة، لما جاء الحج يوم 8 أو 9 أحرم بالحج، وش نقول له؟ هذا متمتع، وكان بينه وبين العمرة حين شهرين شوي، لكنه متمتع لأنه أحرم بالعمرة في أشهر الحج. أما إذا أحرم بالعمرة في رمضان ثم جلس في مكة إلى أن جاء وقت الحج ثم أحرم بالحج، هذا ليس متمتعا لأن العمرة كانت قبل أشهر الحج. الله قال الحج أشهر معلومات فما فرض فيهن الحج. الوصف الثاني أن يحرم بالحج من عامه. إذا أحرم بالعمرة في شوال عام 39 فيحرم بالحج من نفس العام. كذلك ذكر العلماء رحمه الله وصف إضافي وهو ألا يسافر. اختلفوا المشهور عند الحنابلة لا يسافر مسافة قصر، يعني هم يقولون لو ذهب إلى المدينة الحاج اعتمر ثم ذهب المدينة ثم جاء الحج انقطع تمتعه، لكن أقرب الله أعلم والمفتى به عند مشايخنا وعلمائنا أنه إذا رجع إلى بلده قطع تمتعه. طبعا هذا نحتاجها في موضوع ما يسمى التصاريح. الآن إذا أحرم الإنسان مثلا بالعمرة في شهر شوال ثم يعني قال سأذهب إلى مع الوالدة وهي إجازة صيفية فرصة أذهب إلى العمرة فأحرم بالعمرة في شوال، ثم لما جاء وقت الحج ذهب إلى مكة يوم 8 أو 9، فنقول الآن يلزمك أن تدخل محرما وأنت الآن إيش لست متمتعا. لماذا؟ لأنك رجعت إلى بلدك، رجعت إلى بلدك فلست متمتعا. أما إذا كان جاء العمرة مثلا في 1 ذي الحجة وقال باقي 7 أيام في مريم فأروح أتبرد في الطائف، أروح الجدة قضي لي مشاوير، ولا أروح أزور خالتي وعمتي، وجلس له يوم جاء 9 قال برجع، هو جاء يوم 8 قال بدخل، فهذا له أن يدخل غير محرم. واضح؟ له أن يدخل غير محرم. ليش؟ لأنه إلى الآن ما بدأ بالنسبة إلى وقت الحج، فلو يدخل يوم 6 7 8 ثم إذا جاء وقت الحج اللي يريد أن يحرم بالحج حج بأي مكان. ولهذا يفتي مثلا سمعتها من المفتي لما كنا في لقاء معه يسأل كثير من الحجاج اللي يأتون عن طريق الحملات، فهم يأتون أول شيء لمكة خصوصا الحملات الجاية من الخارج، يأتون فيحرمون بالعمرة ثم يذهبون للمدينة، ثم إذا خلصوا المدينة جلسوا كم يوم جاء يوم 6 رجعوا لمكة. فكان يفتهم أنه ما يلزمهم أن تدخلوا محرمين لأنكم الآن ترجعون لبيتكم وترجعون إلى بيتكم وسكنكم في مكة، ثم إذا جاء يوم 8 تحرمون بالحج. فهذا يفيدنا في مثل هذه المسألة. والله عز وجل قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من هدي. إذن يجب على المتمتع الهدي، وهذا هدي ليس هدي جبران، إنما هدي شكر، شكر لله عز وجل على أن يسر له العمرة والحج في عام واحد. وهذا ولهذا سمي متمتعا، فقد سقط عنه أحد السفرين هو متمتع. ويسمى متمتعا كذلك لأنه يتمتع بين العمرة والحج بالترفه وبأهله بالتزين وبالطيب. وقول المؤلف: عن الأفقي دم. الأفقي نسبة إلى الأفق وهي الناحية من الأرض ومن السماء، ويراد به هنا في كلام الفقهاء كما في آخر آية: وأتم الحج والعمرة لله. قال: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. إذن الذي يجب عليه الهدي من المتمتعين هو من جاء من خارج مكة، فمن لم يكن من أهل مكة هذا أفقي. فلو جاء واحد مثلا من الطائف أو من الدمام أو فضلا خارج هذه البلاد، فنقول إذا جئت عمرة وحج في نفس العام فأنت متمتع ويلزمك هدي. أما إذا كان من أهل مكة فلا يلزمه بنص القرآن كما قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وهذا بالإجماع. ذكر المؤلف مسألة وهي إن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. هنا يناسب أن نذكر الصورة الثانية من أنواع النسك وهو القران، والصورة الثالثة هو الإفراد. فأما الإفراد فصفته أن يحرم بالحج وحده فلا يعتبر معها، فيحرم بالحج وحده فيقول وهو في الميقات لبيك حجة، ولا يجب عليه هدي. الثالث القران، القران من اسمه قران هو يقرن العمرة والحج، فهو يحرم بالعمرة والحج في سفر واحد وبنية واحدة، فيقول لبيك عمرة وحجة، ويقصد الاتيان بالحج والعمرة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الميقات قال أتاني جبريل فقال لي يا رسول الله صلي في هذا الوادي المبارك أي وادي ذي الحليفة وقل عمرة في حجة، وقل عمرة في حجة. طيب الآن طب ويجب عليه هدي لأنه أقرب إلى التمتع من حيث وجود عمرة وحج. لن نحاول نأتي نفرق بين التمتع والقراء والإفراد، نحاول نجعل رسم تشجيري أو كانوا يعني جدول حتى نعرف الفرق بينهم. وفضل أن نفرق بينها بقصة، كاننا نحن في سفر واحد، الأخ عبد العزيز محمد ونبي واحد غير محمد وخالد متعب وخالد ومحمد كلكم في سيارة واحدة رايحين للحج في حملة واحدة، سواء حملة الرسول الصالح ولا الحملة العادية. طيب فأنتم الآن في سفرة واحدة رايحين للحج، أخونا متعب نوى التمتع وخالد نوى القران، وأخونا محمد نوى الإفراد، حتى نعرف الفرق. الآن نحن في رحلة واحدة وفي سيارة واحدة جئنا للميقات، أعمالنا واحدة من حيث آداب الإحرام وسنن الإحرام ثم لبسنا الإحرامات. الآن أنت يا متعب وش تقول؟ جميل، تقول لبيك عمرة، وإن شئت تقول كما يقول الفقهاء لبيك عمرة متمتعا بالحج، أو تقول لبيك عمرة يكفي، وأنت في داخلك أنك تنوي الحج في نفس العام. إذا تقول لبيك عمرة، وأنت خالد لبيك عمرة وحج لأنك قارن، وأنت يا محمد أحسنت لبيك حجة. إذا ظهرت أول شيء في النية وفي التلفظ بالتلبية، ثم كل واحد الآن ينشر بالتلبية لأن نصل الحرم. وصلنا مكة، الآن وش رأيكم وين نروح؟ كل واحد الآن يتحدثون يلا وين نروح نبدأ أعمال الحج الآن أو أعمال العمرة وكذا. طبعا ممكن كلكم تروحوا للحرم، لكن أهم واحد يروح للحرم هو من؟ هو متعب ومتمتع، فيلزمه يذهب الحرم حتى يطوف طواف العمرة ويسعى سعي العمرة، ثم إذا خلص السعي يقصر شعره ولا يحلق ويلبس ثيابه، عمرة عادية يعني مثل أي عمرة يسويها الإنسان في أي وقت. إذن أتى بعمرة ثم شو يسوي؟ خاص يلبس ثيابه ويفعل كل محظورات الإحرام، خاص غير محرم الآن. ثم إذا جاء يوم 8 وإن شاء صباح 9 صباح عرفة أحرم بالحج، قال لبيك حجة. الآن إلى النقطة هذه نوقف، نأتي الآن لخالد والقارن. القارن والمفرد الآن مع بعض يمشون أعمالهم واحدة، صح كأنه القارن يأتي بعمرة خاصة لكن ترى أعمالهم واحدة قراء والإفراد، بس يختلفون في اللفظ، هذا يقول لبيك عمرة وحجة ويقول لبيك حجة، وكذلك في الهدي، هذا لأنه نوى العمرة والحج يقول يلزمه الهدي، وأخونا المفرد ما يلزمه الهدي. فأخونا خالد ومحمد إن شاءوا يذهبون للسكن كيفهم، ما يلزمهم عمرة أصلا، لكن أفضل لهم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما فعل أكثر الصحابة أنه يذهب للحرم ويسوي يطوف طواف القدوم، طواف القدوم هذا سنة، ويسعى سعي الحج بحيث ما يلزمه سعي وقت الحج، أصلا يكتفي بهذا السعي ثم تقص شعرك. تقص شعرك لا، أنت الآن تبقى لإحرامك، وهذه من فروقات، تبقى لإحرامك إلى أن يوم العيد. أفترضنك جاي يوم واحد، يوم واحد الحجة، واحد القاعدة، واحد شوال، أدام أنك أحرمت بمثل هذا خلاص، فأنت تبقى لإحرامك إلى أن تفرغ من الحج. هذا من الفروقات. ثالثا، إذا أنه يلزمه هو البقاء لإحرامه، ولا يقص شعره، ولا يفعل أي محظور محظورات الإحرام. طيب، ثم ماذا يفعلون؟ يبقون محرمين. يوم جاء يوم 8 خلاص، يلتحقون بالأخ متعب، خلاص يتوعدون، مثلا يروحون أو هم في سكن واحد. طبعا الأخ هذا غير محرم، لا لابس ثيابه، أنتم محرمين. يوم جاء يوم 8 الظهر، يعني هو الأفضل طبعا، الأخ خاص لن يستعد يحرم للحج، فيغتسل وكذا ويستعد ويقول لبيك حجة، وأنتم أصلا ناويين تلبين أصلا بالحج مع العمر، فخاص تلتحقوا مع بعض، تروحوا للسنة منى وتجلسون فيها، ثم يوم عرفة، ثم مزدلفة، نفس الشيء، أعمالكم واحدة، أعمال الحج واحدة. ثم يوم العيد، هذا الفرق الرابع، يوم العيد. يوم العيد في أعمال أساسية، وهي أعمال تبدأ بالرمي وكلكم ترمون، ثم النحر، لكن النحر ما يلزم إلا المتمتع والقارن. أنت يا محمد ما يلزمك، المفرد ما يلزمه هدي، لكن خالد قارن يلزمه هدي، وأنت كذلك متعب متمتع يلزمك هدي. ثم تحلقون شعركم كلكم، فإذا حلقتم شعركم كلكم خلاص الآن تحلل التحلل الأول، خلاص الآن يلبس ثيابه وتطيب أموره طيبة. ثم يطوف، كل هؤلاء يطوفون طواف إيش؟ الحج، طواف الإفاضة، وهذا ركن. فإذا طاف خلاص الآن تحلل الحل كله، خلاص يأتي حتى انبغى زوجته. إذن هذا التحلل الكامل بالأربع أشياء، ممتاز. الآن باقي السعي، إحنا رحنا للحرم الحين، وش رأيكم؟ الأخ متعب الآن متمتع، يلزمه سعي. طيب هو سعي قبل، هذاك سعي للعمرة، الآن يلزمه سعي للحج. طيب الحبايب خالد ومحمد يسعون ما يسعون؟ نقول لا، لا يسعون، لأنهم سعوا مع طواف القدوم أول ما جوا. فإن كانوا ما سعوا، أفترض لكم كعادة بعض الناس يصلي معه عوائل ولا مع نساء، يقول صعب أروح للحرم زحمة أو مكلف، يقول صعب علي، فهذا يلزمه أن يسعى سعي الحج مع طواف القدوم، واضح؟ ثم خلاص أعمالكم واحدة، إلى ترمون الجمرات ومنى، اسمه نبيت في منى، ثم طواف الوداع ينتهي الحج. إذن هي أربع أو خمس فروق رئيسية بين هؤلاء، بين الأنساك الثلاثة. هنا نكمل كلام المؤلف. المؤلف ذكر حالة في أنه كانت قارنة أو كانت متمتعة ثم صارت قارنة. يقول المؤلف، وهذه موجودة حتى في الواقع الآن، وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. وهذه كأنه قريب مما حصل لعائشة رضي الله عنها. امرأة أحرمت بالتمتع، تحمس بالتمتع لأنه أفضل الأنساك. جت يوم مثلا يوم 5 أو 6 أحرمت، فلما أحرمت متمتعة لبيك عمرة، شو اللي صار؟ جاء العذر الشرعي اللي يمنعها من الطوف. طيب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف البيت، تسوي كل شيء. طيب إذا كانت ما تقدر تطوف البيت الحين، إذا ما تقدر تسوي عمرة، صح؟ وش الحل؟ خلاص تصير قارنة، خلاص ما لها حل الآن إلا نحولها تحويل إجباري. طيب يعني تصير قارنة، فتتحول بالنية إلى قارنة. ليش؟ ما في مجال أنك تنتظر، لأنه آخر فرصة للعمرة قبل عرفة، خاصة الآن بيجي عرفة ولازالت في الحيض، يبينها 7 أيام عشان تطهر. فإذا يلزمها أن تنتقل، قال أحرمت به أي بالحج وصارت قارنة، إذا تحول، هي محرمة بالعمرة، فتحول تقول لبيك حجة فتكون قارنة. وهذه كما حصل لعائشة رضي الله عنها، أظنها ظهرت. وهذا مثل هكذا، لو واحد كانت قليلة، ممكن أنه واحد مثلا يأتي على أنه يتمتع ثم مثلا يمنع مثلا من الدخول أو تصير له إشكاليات أو زحام بالطريق، يصير أحيانا في حالات الحج، فيحس ما في وقت أني أروح العمرة، مثل قال وفي الميقات يوم 9 الصباح لبيك عمرة متحمس بيتمتع. طيب على أنه يروح الحرم الآن يطوف ويسعى ويقصر شعره ثم يروح لعرفة، قال لبيك عمرة وبيروح للحرم، تعرفون أحيانا بعضكم حجين 8 ساعات 10 ساعات في الحدود أو في الجوازات هذه، طيب جت غربة الشمس كذا، يعني الآن وقت حرج جدا ويخشى يفوت الحج يفوت الوقوف بعرفة، فهذا له حل مثل هذه المرة أنه يحرم بالحج ويكون قارنا، وهذا تحول، وهذا من التحول الذي يجوز في حال الحج التحويل، ومن التحول التحول الأفضل يتحول إنسان مفرد أو قارن إلى متمتع، وهذا كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. قال المؤلف في أحكام التلبية: وإذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك، الدعاء التلبية معروفة وهي سنة مؤكدة، والسنة إذا استوى على راحلته كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، استوى على راحلته استقبل قبلته وبدأ يلبي، يصوت بها الرجل أن يجهر بها، قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية، وقال أفضل الحج العج والثج، العج رفع الصوت بالتلبية والثج هو نهر الدم، وتخفيها المرأة كما هو الهدي العام في المرأة إلا إذا كانت تسمع رفيقتها أو محارمها في سيارة أو في خيمة ونحو ذلك. ثم سيذكر المؤلف الآن محظورات الإحرام. الآن أعطيكم خطة سريعة للتمتع وسنقف عليها في تفاصيل الحج إن شاء الله كما ترون في العرض أمامكم الآن. أول ما يبدأ بالعمرة قلنا أول شيء يحرم ثم يروح الحرم، طيب ويطوف ثم يسعى سعي الحج، فإن سعى خلاص الآن انتهت العمرة فيحلق أو يقصر، والسنة إذا كان وقت قريب أنه يقصر، إذا كان الحج قريب قصر شعره. الآن يتحلل الحل كله يبحل كل شيء، ثم يحرم من مكانه يوم 8 بالحج، في مكانه في العزية في الخيمة في أي مكان يحرم بالحج، يقول لبيك حجة، السنة يذهب إلى منى مو واجب، سنة. يوم 9 الصباح أو قبل الظهر يذهب إلى وين؟ إلى عرفة، هذا ركن الحج الأعظم، فيذهب إلى عرفة ويصلي فيها الظهر العصر ويدعو، ثم غربت الشمس ويروح مزدلفة فيصلي فيها المغرب والعشاء، يبقى يوم العيد في 4 أعمال رئيسية مرتبة: رن حط، رن حط، رن حط، رمي نحر حلق طواف، مرتبة تختصر بمثل هذا عشان تسهل الحفظ. فالرمي يرمي 7 صيات ثم ينحر، منه ينحر المتمتع والقارن، طبعا احنا كلامنا عن المتمتع له، ثم يحلق رأسه ويتحلل التحلل الأول لأنه فعل 2 من 3 رمى وحلق، ثم يطوف طواف الإفاضة سواء طافه في نفس اليوم هو أفضل أو يؤخره حتى لو كان مع طواف الوداع كما تعلمون، ويسعى سعي الحج، ثم يرجع إلى منى ويبقى عنده المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 2 أو 3 ليالي المتأخر، ويرمي الجمرات الظهر بعد الظهر، يرمي جمرات 3 الصغرى والوسطى والكبرى، ثم يوم 13 إذا كان بيتأخر ثم يطوف طواف الوداع وينتهي الحج. إذن هذه رحلة الحج: عمرة ثم منى ثم عرفة ثم مزدلفة ثم أعمال يوم العيد ثم منى رمي جمرات العقبات ومبيت بمنى، رمي الجمرات ثم ومبيت بمنى ثم طواف الوداع. في سؤال أو ننتقل إلى محظورات الإحرام؟ تفضل خالد. لا لا، إحرام بالحج من مكانه، يحرم بالحج من مكانه، وهذا قلنا في المواقيت أن أهل مكة يحرمون بالحج من مكانهم، مثلهم كذلك الذي جاء من خارج وليس من أهل مكة فيحرم بالحج من مكانه، مكانه داخل الحرم. صح، هو المقصود التلبية بالنية، فإن جهر فهو الأفضل. تقرب مهنة. باب محظورات الإحرام، وهي 9: حلق الشعر وتقليم الأظافر، فمن حلق أو قلم 3 فعليه دم، ومن غطى رأسه بملاصق فدى، وإن لبس ذكر مخيطا فدى، وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدا، وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه. ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم من الأكل ولا الصائل، ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة. وإن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني العام. وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها، ويباح لها التحلي. هنا ذكر مؤلف محظورات الإحرام، فالشريعة جعلت هذه المحظورات كمفطرات الصيام، فهي أشياء منع منها المحرم وإن كانت في أصلها حلال، لأن الله عز وجل جعل في الإحرام شيء من تعبد له سبحانه وتعالى بترك كثير من التزين كالطيب واللباس المفصل وتغطية الرأس، وكذلك لأجل التخفف من كثير من الزينة حتى يقبل القلب على الله عز وجل، وحتى يكون هناك سواسية بين الناس في نوع لباسهم وهيئتهم، ثم حتى يقترب الحاج من الله عز وجل بالانشغال بأمر العبادة والذكر وعدم الانشغال بالدنيا أو ملذاتها، فترك الجماع ومباشرة المرأة وما يتعلق بذلك. المحظورات ممكن نقسمها 3 أقسام كما أشار المؤلف، إما محظورات مشتركة بين الرجل والمرأة، أو محظورات خاصة بالرجل ومحظورات خاصة بالمرأة. فالمحظورات المشتركة بدأ بها المؤلف رحمه الله، قال وهي 9 هذا الإجمال. حلق الشعر، فإزالته بأي شيء سواء بالحلق أو بالنتف أو بالقص، وهذا بنص القرآن كما قال رجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وكذلك تذكرون السنة حديث كعب بن عجرة لما جاء يشتكي القمل في شعره، وكان الناس يكثرون ويعفون شعورهم تكثر وتطول مع الوقت والحر الشديد والطريق وتعبه، فقد يصيبهم ما يصيبهم من القمل ونحو ذلك. فلما شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أفتاه النبي عليه الصلاة والسلام بأنك إذا احتجت أنك لك أن تحلق شعرك وتفتي، دل على أنه محظور. فإزالته سواء من الرأس أو من أي من بقية البدن كالشارب والعانة ونحو ذلك، فهذا حكم الشعر، أي شعر الرأس. وتقليم الأظفار، وهذا قياسا على الشعر، ويدخل في قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم ليقضوا تفثهم فسره ابن عباس، إذا انتهى الحاج يقضوا تفثهم، فسره ابن عباس بأنه يقلم أظافره ويحلق عانته، فدل أن الحاج لا يأخذ شيء فترة إحرامه. يستثنى من ذلك إذا أذاه ظفر. قال المؤلف فمن حلق أو قلم، هذا ضابط المحظور من حلق الرأس. قال فمن حلق أو قلم 3 شعرات فعليه دم. المشهور عند الحنابلة وأخذوا من أقوال بعض الصحابة أنه إذا زال 3 شعرات أو 3 أظفار أن عليه، قال فدية، عليه دم، كما سيأتي في فدية الأذى، سمع عند العلماء فدية الأذى أنه مخير، فدية من صيام أو صدقة ونسك، إما يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة. أما إن ذبح أقل فسيأتي كلام مؤلف في الفدية أن لا يلزمه إلا يتصدق بشيء بطعام، لكن إذا 3 كأنه فعل هذا المحظور، أقل الجمع 3 فيلزمه الفدية. وهذا المشهور عند الحنابلة، والأظهر الله أعلم أن الإبرة بالعرف، فلا نقول بالثلاث، إنما بما يسمى عند الناس إزالة. لكن لو حك شعره فسقط شيء من شعره ولو 3 شعرات فلا بأس بذلك، أو جاب المشط أو فرشاة الشعر أو استشوار عند المرأة فلا بأس. قال المؤلف ومن غطى رأسه، هذا المحظور الثالث، تغطية الرأس بلا ملاصق. ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل ماذا يلبس المحرم قال لا يلبس، الأصل يلبس أي شيء، قال ولا يلبس العمائم ولا البرانس، البرانس مثل القبعة والعمائم المعروفة، حديث ابن عمر متفق عليه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في المحرم الذي وقصته دابته سقط، قال لا تخمروا إيش رأسه، لا تخمروا رأسه. قال المؤلف وإن لبس ذكر مخيطة، البرنس ما بالتصحيح هو أقرب للبس المغاربة اللي يكون أشبه بالجلابية أو ثوب النوم وغير ذلك، اللي يكون معه قبعة. لبس ذكر مخيطا فدا، هذا الرابع هو لبس المخيط. كلمة المخيط عند بعض الناس مشكلة، لأنه يظن المخيط هو أي شيء فيه خيوط، وهو سبب اللبس استعمال العلماء لهذا اللفظ، هو لفظ المخيط، وهذا يعني استعمال حادث يعني أحدثه بعض التابعين، وإلا هو لبس مفصل، لبس مفصل على الجسد. فإذا خيط على كل البدن أو على عضو من أعضائه كالثوب، هذا على جميع البدن، أو السروال أو السراويل، على جمع مفرد، يقول مفرد السراويل سراويل وجمع سراويلات، ولا تفرد سراويل السروال، لأنه أصلا هو كأنه قطعتين أصلا. فقال ولا يلبس السراويلات، وكذلك الفنيلة ونحو ذلك. أما إذا لبس ما فيه خيط فلا بأس بذلك، كان يلبس مثلا حماتنا التي تلبسها فيها خيوط، نعلنا فيها خيوط، الساعة أن تكون من جلد فيها خيط، فهذا لا بأس بها. ودعا ذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال لا يلبس القبص ولا العمائم. ثم قال المؤلف وإن طيب بدنه أو ثوبه، وهذا هو المحظور، كم رقمه؟ خامس. نعم، محظور الخامس وهو الطيب. فيقول المؤلف هنا وإن طيب بدنه أو ثوبه أو الدهن المطيب أو شم طيبا أو تبخر بعوده ونحو فدا. والطيب ذكر في حديث ابن عمر ولا يلبس ثوبا مسه ورص ولا زعفران، هنا من نوع المطيبات. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته دابته، قال ولا تحنطوه، والحنوط هو مجموعة أطياب مثل المسك وغيره. فالمحظور أو ما نهي عنه المحرم كما نص المؤلف أن يطيب بدنه، طيب بدنه، قلنا تطيب بدنه يكون قبل الإحرام، بعد الإحرام من يعلم، أي يطيب ثوبه ثياب الإحرام، كذلك يدهن بشيء مطيب، أي يدهن يجيب مثلا نوع من الكريمات يعني معطرة طيب فيتدهن بها، أو مثل دهن العود وغيره فيتدهن به شعره أو رأسه. كذلك يتبخر، يجيب بخور ويتبخر به. كذلك نص المؤلف أو يشم طيبا بقصد التلذذ به، أو حتى عند الحنابلة حتى لو كان بقصد تجربته أو اختباره، كان يكون دخل مع صمد قرشي مثلا ودخل محل عطورات فأراد أن يشم الطيب لتجربتي، يجرب زين مو زين، ما طيب بدنه. عند الحنابلة أن هذا محظور كذلك لعموم المنع من الطيب. والأقرب الله أعلم أنه لا يحظر شم الطيب، بل ثبت على ابن عباس أنه قال لا بأس للمحرم أن يشم الريحان، وهذا لم يتطيب. هل في عرف الناس من شم طيبا سموه تطيب؟ هل من شم طيب سموه تطيب؟ ما تطيب، تطيب هو الذي يعني يستعمله في بدنه أو في ثوبه. يبقى قضايا تتعلق بشم الطيب، بعض قضايا معاصرة مثل بعض يسأل عن استخدام أو شرب القهوة التي فيها زعفران، هذه محل خلاف، والأقرب الله أعلم أنها يجوز شرب القهوة فيها زعفران للمحد التي ممنوعة من الطيب، وكذلك للمحرم، لأنه لا يسمى طيبا في مثل هذه الحالة، لأنه تحول إلى نكهة، والنكهة قد زال معنى الطيب فيها، فهي نكهة وطعم في الشراب. لا بأس باستعمال الصابون الممسك لأنه غالبا لا تبي رائحة الطيب، فهو مادة منظفة يعني، ما يعني هذا الصابون أو الشامبو. أما ويجتنب الشامبوهات التي فيها مادة معطرة واضحة، أو كريمات فيها معطرة، أو بودرات فيها مادة عطرية ظاهرة ونحو ذلك من الأشياء التي فيها عطر أو فيها طيب، فلو استخدمتها يفهمها الناس أو شموا يدك قالوا هذا تطيب. وبعضها على سبيل الاشتباه والاحتياط والورع. قال المؤلف من المحظورات: وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا. الآن ذكر المؤلف محظور كم رقم هذا؟ 6. قتل الصيد، وهذا بنص القرآن، قال الله لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ومن السنة في قصة أبي قتادة وأنه صاد الحمار الوحشي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل أحد منكم أشار إليه بشيء؟ هل أحد منكم رماه آمره؟ قال لا، قال فكلوا ما بقي من لحمها. لكن اشترط المؤلف في الصيد 3 شروط. أولا أن يكون إيش؟ تلاحظون مأكول، وهذا يخرج ماذا؟ غير مأكول. فغير مأكول أعطوني أمثلة، وين أهل الصيد؟ جميل، مثل حياة مفترسة، هذا يعني لا بأس بقتلها يعني، مثل الذئب ولا الكلب وذحذا. طيب إذن قال المؤلف مأكول. الوصف الثاني إيش قال المؤلف؟ بريا، فيخرج إيش؟ صيد البحر، فيجوز إذن صيد السمك الحوت وغيره كما سيذكر المؤلف، وهذا بنص القرآن: وحل لكم صيد البحر وطعامه، قال وحرم عليكم صيد البر. الثالث ما هو؟ قال المؤلف إيش؟ أن يكون لا بريا أصلا، يعني كأنه يريد المؤلف كما في بعض الشروح أن يكون متوحش أصلا، يكون متوحش. والمتوحش هو الذي لا يستأنس من الدواب غالبا، يعني لا يستأنس، كيف يفر من الآدمي، هذا هو الصيد. فلو قلنا أن البقر الغنم إيش؟ غير متوحش، ليس كذلك؟ غير متوحش، هذا يأنس، حيوانات إنسية، حيوانات أهلية، فيجوز المحرم ذبحها، بل يتقرب المحرم بذبح الإبل والبقر والغنم. فالله قال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، هذا هو الصيد، هو المستوحش طبعا. وقال المؤلف أصلا يخرج ما ليس من أصله متوحش، فكان يقول الغنم توحشت. كيف الغنم توحشت؟ لو افترض غنم يعني تربت في البر وصارت تخاف من الآدمي، إذا جاء يقربها خافت هربت، طيب يجوز صيدها؟ ايش تفهمون كلام المؤلف؟ هل تعتبر صيد؟ لا، ما تعتبر صيد. طيب فيجوز ذبحها، لأنه يشترط أن يكون أصلا متوحش أصلا. أما هذا ليس متوحش أصلا، هذا ليس أصلا متوحش، الغنم ليس أصلا متوحش. قال ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعلي جزاه. إذا كان الصيد متولد من وحشي وأهلي، ذكروا من أمثلته أن يتولد من الذئب والضبع. لو ذئب وضبع طيب تولد منهم ورد يسمونه السمع، يعني متولد أبوه ذئب وأمه ضبع أو العكس. الآن وضع إيش؟ مشكل. طيب فايش يقول المؤلف؟ ولو تولد منه ومن غيره، هذا يحرم أكله وصيده. يلا سؤال ذكاء الآن، كذا تناقض، المؤلف يقول يحرم أكله ويحرم صيده، شلون؟ لماذا المؤلف حرم أكله وحرم صيده؟ طيب يغلب إيش؟ جانب إيش؟ الحظر. ليش يحرم أكله؟ لأن أبوه ذيب. ولماذا يحرم صيده؟ لأن أمه ضبع، والضبع ما يؤكل لحمها، واضح؟ وأكل نسلم الضبع وجعل فيه فدية، فلما تولد مما أكل غير مأكول غلب جانب الحظر، يعني يغلب جانب، كالقاعدة معروفة إذا اجتمع حاضر ومبيه غلب جانب الحظر احتياطا. قال بلف أو تلف في يدي فعلي جزاؤه. إذا كان في يدك مثلا ظبي غزال نعم لم تأكله، طيب، لكن تلف في يدك بأي سبب، سواء بمباشرة قتل أو بإشارة أو إعانة عليه أو بمرض، فأنت تضمن، لأنه الأصل يحرم عليك إمساكه، لأن هذا لا تقتل الصيد وأنت حرم. قال المؤلف ولا يحرم حيوان أنسي، حيوانات أنسية كالإبل البقر الغنم الدجاج، ليست برية وليست بصيد. قال المؤلف ولهذا لو عندك شاة ولا إبل ند هرب فر وجيت أنت صدته، يجوز ما يجوز وأنت محرم؟ يجوز، واضح، لأنه هو حيوان إنسي. والأسد البحر كما بنص القرآن، فصيد البحر هو الحيوان الذي يعيش في البحر. طيب وش رأيكم اللي يعيش في البر والبحر؟ مثال، لا احنا نتكلم عن حيوان مأكول طبعا، مثل البط وز ونحو ذلك، وش رأيكم؟ فهو من صيد البر، أنه غلب الاحتياط فيحرم صيده وفي جزاء، وهذا قول عامة العلماء. ولا قتل محرم الأكل، فمما لا يحرم على المحرم قتل ما أحرم أكله، لكن جاءت في الشريعة الفواسق الخمس مثل كذلك الأسود والنمور وغيرها. ولا الصائل، لو صادت بهيمة من صيد البحر على المحرم صارت عليك، فجيت حتى تمنع هذا الصائل فكان لا يندفع إلا بالقتل فتقتله وليس عليك شيء. والقاعدة تقول ما ترتب على المأذون غير مضمون، يعني أنت الشريعة أذنت لك أنك ترد الصائل، فما ترتب على المأذون غير مضمون. يعني هذه أمثلة الآن، تعرفون الحيوانات ولا نمر بكم حديقة الحيوان سيارة؟ الأول وشو هذا، يجوز صيد ولا ما يجوز؟ هذا صيد؟ يعني أنتم تطبقوا حيوان بري متوحش طبعا، مباراة الصورة، هذا ظبي، فهذا كذا متوفر فيه الشروط. طيب اللي بعده يعتبر صيد؟ صيد ما يجوز صيده. طيب اللي بعده، واضح الصورة، هذا البقر الوحشي يعتبر صيد كذلك، نفس المواصفات موجودة فيه، قد يقل طبعا عندنا في الجزيرة. طيب اللي بعده اللي يسمونه رضيحي، وقيل أنه ما يسمى الحمار الوحشي هذا هو، وإن كان المشهور أن الحمار الوحشي اللي تحت المخطط والحمار الوحشي الأفريقي، الحمار الوحشي الأفريقي يجوز أكله، واضح، وهو صيد كذلك. يقول الشيخ الشنقيطي في شرح زاد المستقنع لما جاء عند كلام عن هذه المسألة، يقول وكانت الحديث أنه صادوا حمار وحشي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قد يقول قائل شو حمار وحشي في جزيرة العرب؟ فيقول الشيخ الشنقيطي أنه كان قبل قناة السويس كان في اتصال في اليابسة بين أفريقيا وجزيرة العرب، فكانت الحيوانات البرية تنتقل بين أفريقيا إلى بلاد الجزيرة، لكن لما حفرت قناة السويس صار بحر انقطعت مجيء الحيوانات. فالمقصود الآن نتكلم عن كلام مؤلف ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر، انتهينا منه. ثم قال مؤلف ويحرم عقد النكاح، قال ويحرم عقد النكاح ولا يصح، وهذه محظورات عقد النكاح كما جاء في حديث عثمان في صحيح مسلم، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، لا ينكح معلوم هو لا يتزوج، ولا ينكح، أي لا يكون وليا فيوافق على خطبة امرأة بنته وموليته، ولا يخطب، وكما يقول أحيانا في الحج ومع تجلس جالس في الحج وإذا جيت خطب مرة يسأل عنها في الحج تصير يعني تصير غير متجملة وغير يعني مثل العروس وكذا، فتشوف على كما قال ظاهرها وأخلاقها، فقد تتحمس تقول لأمك يا خاص خطبي لي واحدة منهم. فلو افترضنا شافت لك واحدة قالت خاص فلانة ترى تناسبك، فجيت تكلمت والدها أو والدك تكلم، فنقول لا يجوز، فيحرم عقد النكاح. فالله قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال مولف ولا يصح هذا في الجهات الحكم الوضعي، فلو حصل أنه عقدنا النكاح لا يصح، لا يترتب آثاره عليه، عقد باطل لأنه عقد منهي عنه والنهي يقتضي الفساد. ولا فدية، وهذا من الأشياء التي ليس فيها فدية كما سأتي في محظورات الإحرام، أنه في بعض الأشياء ما ورد فيها دليل فلا فدية فيها. لكن قال مولف تصح الرجعة. الرجعة ما هي؟ أن يراجع الإنسان زوجته. فالإنسان في يوم عرفة كان مطلق زوجته، طلق زوجته وهي في الدمام. طيب، فمع الظروف الإيمانيات في عرفة والدعاء وكذا جاء شعر بشيء من الرحمة والرقة ومحبة الرجوع لزوجته، فاتصل عليها وأرسل رسالة قال تدرين أم فلان خلاص ما بين الطلاق أنا راجعتك وكذا، فيجوز الرجعة. الرجعة ليست نكاح جديد إنما هي استدامة النكاح. ثم ذكر مؤلف الجماع والثامن من المحظورات، هو أشد المحظورات كما قلنا في الصيام، أشد المفطرات هو الجماع، كما قال الله فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، الرفث هو الجماع ودواعيه، وهذا بالإجماع. إذا وقع الجماع قبل التحلل الأول في خمس آثار ترتب عليه، نص المؤلف عليها. أول شيء فساد النسك، إذا جامع المحرم قبل التحلل الأول، شنو قبل التحلل الأول متى يعني، جامع مثلا في يوم عرفة، قبل عرفة، في مزدلفة، طيب قبل التحلل الأول يعني قبل أن يرمي يوم العيد ويقصر شعره، الآن هذا لا زال في التحلل الأول. قد تقولون كيف تكون هذا جماع في الحج؟ يعني أنا من خلال تجربتي في التوعية الإسلامية في الحج الإفتاء تجيك أحيانا، ولماذا؟ الله عز وجل يزين أحيانا المحرم، وهذا مستق قول الله عز وجل في آية الصيد، الله عز وجل يقول في آية الصيد لا تقتلوا الصيد وأنتم محرم، قبلها قال ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله إيش أيديكم ورماحكم. الآية هذه عجيبة تصلح حتى في تطبيقات الآن الجوالات ومع انتشار وسائل المحرمات، الله عز وجل أحيانا يسهل وصول المحرم ويقربه ويصير سهل وفي مقدورك، فيقول ليبلونكم الله بشيء من الصيد. الإنسان قبل أن الآن يمكن بعضنا يهتم بالصيد، الصيد سهل ولا صعب؟ صعب، يا الله تصيد وتقعد لك يوم كامل تروح رحلة، يا الله تصيد لك شيء. إذا الإنسان قبل أن يدخل في الإحرام تجد ما يلقى صيد ويتعب، مجرد يدخل في الإحرام يدخل في الميقات شو يقول لازم ليبلونكم الله بشيء من الصيد، يتقاطر الصيد قدامك، حتى قال من سهولته تناله أيديكم قريب، جرب تمد يدك تأخذ الصيد، ورماحكم شيء لا يبي له الصيد. ليش الله عز وجل سهل الوصول وقربه؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. إذن العبرة هو تحريك الخشية في القلب ليعلم الله عز وجل. كذلك مثل الآن تسهيل الوصول، مجرد تفتح سناب ولا تفتح واتساب ولا تويتر تجد يعني تتقاطر عليك المحرمات والصور ونحو ذلك والمقاطع، مجرد ضغطة زر تصل. لماذا سهل الله؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. إذن هذا من أسباب ابتلاء الله عز وجل لبني آدم في تسهيل الوقوع في المحرم. فهنا نقول الله عز وجل قد يزين مثل هذا، فزوجته كان له أسبوع أسبوع ما جاهز، فسبحان الله يزينها الإنسان الله عز وجل وهو الآن في حال الإحرام ربما في وقوف عرفة، ومن الطائف جابت در مطلق لما جاء واحد قال يا شيخ أنا كنت في مزدلفة وحصل ما حصل بيني وزوجتي، قال يعني معقول في مزدلفة؟ في الزحمة قال يعني حصل ما حصل كنت نائم جنبها قال واحد في مزدلفة يا الله يلقى مكان يتبول فيه شلون ما شاء الله عليك يعني قدرت. فالمقصود أن يحصل يعني مثل هذا. فالمؤلف هنا ذكر آثاره فقال أولا من الآثار فساد النسك بحيث يكون عمله باطل الآن كما أفتى بذلك الصحابة. اثنين المضي فيه. طيب مدام فاسد وشو اللي يمضي فيه خاصة ما يرجع بيته لأن هذا من خصائص الحج وأتم الحج والعمرة لله. الصلاة إذا فسدت خاصة تبطل تتركها لكن الحج إذا فسد تكمله. فاسد ما ينفعني ولا يقبل مني وذلك أكمل الحج. إذن يلزمك المضي فيه وهذا ورد عن الصحابة في فتاويهم. ثالثا يجب عليه القضاء من العام المقبل وهذا بالإجماع. ثلاث أثار وبعد ولزمه بعد بدنه بعير. جاني واحد سوداني حصل في عرفة جاي يستفتي يعني وكان يحاول يلف السؤال وكذا قلت شو صار يعني فذكر أنه فعلا وقع في المحظور. فقلت له الخمسة أشياء البدنة تكلف 5000 أكثر من ذاك. فالمقصود أنه هذا يترتب عليه وكذلك يترتب عليه إيش خامسا الإثم فيجب عليه التوبة. التاسع من المحظورات المباشرة قال وتحرم مباشرة أي شهوة المقصود مباشرة فيما دون الفرج. فمباشر يقبل أو يلاعب أو نحو ذلك والشيء يشدد حتى في الكلام مثل واحد قد تكون زوجته في البيت أو ما جت فيتصل عليها ويكون بينهم مثل ما يسمى الرومانسية وكذا فهذا كذا محظورات الإحرام. فالله يقول فلا رفث يعني لا أي شيء يقارب موضوع الكلام عن النساء. بل هذا كذلك من تطبيقاته في الواقع ما يحصل الآن في حملات الحج من التخفف كعادة بعض الرجال إذا اجتمعوا يسولفون عن قضايا النساء ومن النساء وكذا فهذا كذلك من المحظورات. فالله قال فلا رفث. قال المؤلف لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. يقول المؤلف الآن جامع عفوا قبلها فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه ولا بدنه. هذا أثر مباشرة إن فعل أي باشر زوجته ما جامع باشر يعني قبل أو كذا فأنزل الرجل. يقول المؤلف لا يفسد الحج لأن هذا دون الجمع لكن وعليه بدنه وهذا مشروع عند الحنابلة أن عليه بدنه قال بفتوى الصحابة في ذلك. لكن يحرم من الحل طواف الفرض. أليس الآن سيطوف يوم العيد فيلزمه أن يخرج إلى التنعيم أو غيرها حتى يدخل محرما يعني كأن هذا تأثر إحرامه فيحرم وهذا بفتوى ابن عباس رضي الله عنه. قال وإحرام المرأة كالرجل فما سبق من المحظورات كالرجل إلا في مسألة اللباس فهي تلبس المخيط. قال وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها. في المرة محرمة ممنوعة من أشياء البرقع ومثل النقاب لأنه مفصل على الوجه والقفازين معروفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر في البخاري قال ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. لكن هل يعني هذا أنها تكشف وجهها كما يظن بعض الناس والبعض حتى الفقهاء ويذكرون مثلا أثر في ذلك أن إحرام المرأة في وجهها أو نحو ذلك الذي أظهر الله أعلم وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله أن المحظور هنا ليس تغطية الوجه للمرأة إنما هو لبسه المفصل على الوجه كالبرقع والنقاب. أما تغطية وجهها عن الرجال الأجانب هذا هو المشروع لها الواجب عليها في كل الحال. وإذا اكتبت عن عائشة رضي الله عنها كما تعلمون في الحديث قد كان إذا مر بنا الرجال سدرت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. وكذلك كما قال تغطية وجهها فإذا لم تكن بحضرة أجانب كانت تكون في الخيمة أو في فندقها أو شقتها. أما إذا كانت بحضرة أجانب فيجب عليها التغطية كما قلنا. يباح للمرأة التحلي ولا كراهة بذلك لكن تخفيه عن الأجانب. ثم ذكر المؤلف الفدية فنقف عليها فيها التفصيلات وإشكالات. فنجعل الفدية وجزاء الصيد ودخول الحرم في درسنا القادم إن شاء الله. إذا كان في سؤال أو إشكال إذن نلتقي على خير. بارك الله فيكم جميعا وزودنا وإياكم علما وهدى وإيمانا.